بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في تقسيم الحكم الشرعي إلى واقعي وظاهري، وقلنا أن الغرض من هذا البحث هو بيان حقيقة الحكم الظاهري، وكنا إلى الآن نتكلم في الأحكام الواقعية، وعدنا ما ذكره السيد الشهيد رحمة الله عليه في الحلقة الثانية مع إضافة، واليوم ندخل في بيان حقيقة الحكم الظاهري. في هذا المبحث نبحث في نقطتين: النقطة الأولى، هل يمكن جعل الحكم الظاهري عقلا؟ النقطة الثانية، إذا كان ذلك ممكنا فكيف يجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري؟ هاتان النقطتان هما النقطتان الأساسيتان في هذا البحث، ونحتاج أولا أن نبين عدة مقدمات ولو بإيجاز. المقدمة الأولى أو الإشارة الأولى، إن هذا البحث يطرح عند الأصوليين بعناوين مختلفة، فقد عنونه صاحب الكفاية بإمكان التعبد بالأمارة في أول مباحث الظن، وعنونه الميرزل نائيني في فوائد الأصول في إمكان التعبد بالطرق والأصول، وأيضا في أول مباحث الظن. هذه الإشارة الأولى. الإشارة الثانية، إن هذا البحث سببه شبهة قد طرحت من قبل ابن قبة، وهي وإن لم تطرح بهذه الصياغات والتفصيلات التي وصلت عليه الآن، إلا إنها أثارت إشكالات وأدت إلى أبحاث حركت من عجلة علم الأصول، إذ أدت إلى نظريات متعددة في مواقع متعددة. من هو ابن قبة؟ ابن قبة كما يقول الشيخ النجاشي في رجاله بحسب طبعة مؤسسة النشر الإسلامي صفحة 375 برقم 1023، قال هو محمد، أنتم تعرفون أن الشيخ النجاشي متوفى 450 هجرية، وعندما يترجم للشخص فمعناها إما أن يكون معاصراً أو سابقاً عليه. ابن قبة سابق، قيل أنه متوفى قبيل عام 317 هجرية. ابن قبة هو محمد ابن عبد الرحمن ابن قبة الرازي أبو جعفر، متكلم عظيم القدر، حسن العقيدة، كان قديماً من المعتزلة وتبصر وانتقل. هذه الإشارة لعلها الثانية. ندخل الآن في مقدمات مفيدة في بيان الشبهات والإجابة عن الشبهات. المقدمة الأولى، أنكم تعرفون أنه يوجد بحث لعله كلامي، هو أن الأحكام الواقعية هل هي تابعة للمصالح والمفاسد؟ هل إن الله سبحانه وتعالى حينما جعل حكما جعله اعتباطا دون أن تكون هناك مصلحة في الفعل المأمور به، أو هناك مفسدة في الفعل المنهي عنه، أم لا؟ إنما توجد مصالح ومفاسد، توجد مصلحة في الفعل المأمور به وتوجد مفسدة في الفعل المنهي عنه. اتفقت العدلية ووافقهم بعض محققي الأشاعرة كما ينقل ذلك الميرزا النائيني على القول بأن الأحكام الواقعية تابعة للمصالح والمفاسد. هذه لابد أن تحفظ. غاية الأمر أن المحققين من الأشاعرة طبعا وخالفهم في ذلك بعض الأشاعرة، إذ قالوا إن الله قد يأمر بشيء دون أن تكون هناك مصلحة في هذا الشيء، وقد ينهى عن شيء دون أن تكون هناك مفسدة في ذلك الشيء، فالأحكام الإلهية لا تعلل بالأغراض. إذن القول المعروف هو إن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، ولكن الأشاعر الذي قالوا بالتبعية قالوا لا نشترط أن يكون في نفس الفعل مصلحة وفي نفس الفعل مفسدة، يكفي أن توجد مصلحة أو مفسدة في الطبيعة، يعني طبيعة هذا الفعل المأمور به توجد مصلحة، وإن لم توجد مصلحة في الفرد الخارجي. طبيعة الصلاة فيها مصلحة، وتوجد مفسدة في طبيعي الفعل المنهي عنه، ولا نحتاج أن نقول بأنه توجد مصلحة في نفس متعلق الحكم وتوجد المأمور به في نفس الفعل المأمور به في نفس المتعلق، أو توجد مفسدة في نفس المتعلق. هذا بالنسبة للأشاعر الذين قالوا بالتبعية. العدلية أيضا اختلفوا، مشهورهم قال أن المصلحة في نفس الفعل والمفسدة في نفس الفعل في نفس المتعلق، وبعضهم قال لا، يكفي أن توجد مصلحة في التشريع، في تشريعات الأحكام. إذن لابد أن نبني على ما هو المشهور، وهذه الإشكالات الآتية مبنية على ما هو المشهور من أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، وأن المصلحة في نفس الفعل المأمور به، وأن المفسدة في نفس الفعل المنهي عنه. إذا قلنا بأن الأحكام ليست تابعة للمصالح والمفاسد لا تأتي هذه الإشكالات. إذا قلنا بأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد ولكن يكفي أن توجد مصلحة في أصل التشريع لا تأتي هذه الإشكالات. إذا قلنا بأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد لكن المصلحة في الطبيعي لا تأتي هذه الإشكالات. فهذه الإشكالات الآتية مبنية على ماذا؟ على ما هو المشهور. محتاج أدقق هذا، من أن الأحكام الواقعية تابعة للمصالح والمفاسد والمصلحة في نفس الفعل المأمور به والمفسدة في نفس الفعل المأمور به. هذا واحد، حفظوها. اثنين. هذه الإشكالات مبنية على ماذا؟ ما ذكرناه سابقا من أن الأحكام الواقعية شاملة للعالم والجاهل. تعرفون توجد نظريتان، مرة نظرية تقول بأن الحكم الواقعي ثابت حتى بحق الجاهل، غاية الأمر هو معذور عنه، والحكم الظاهري جاء للتنجيز أو التعذير، وقد يصيب الواقع وقد يخطئه. مقابل نظرية ماذا تقول؟ أما أنه لا توجد أحكام واقعية، وإنما الحكم هو الذي يقول به الفقيه، أو أن الحكم الواقعي يتبدل. تذكرون لو ما تذكرون بناء، وهي اللي سميناها بالتصويب، والتصويب على نحوين، بناء على نظرية التصويب لا تأتي هذه الإشكالات. يعني بناء على هذه على نظرية التصويب، بعبارة أخرى هذه الإشكالات على نظرية التخطئة، إما أن نجيب عنها فتصح نظرية التخطئة، وإذا لم نجب عن هذه الإشكالات فالمفروض أن نترك نظرية التخطئة ونذهب إلى نظرية التصويب، فلا تأتي هذه الإشكالات على نظرية التصويب. إذن هذه الإشكالات مبنية على ماذا؟ جاوبوني، على نظرية التخطئة. على شنو نظرية التخطئة؟ شمول الأحكام الواقعية للعالم والجاهل. هذه مقدمة اثنين. المقدمة ثلاثة، شنو معنى شمول الأحكام للعالم والجاهل؟ نجمع بين المقدمة الأولى والثانية. الأولى شنو كانت؟ تبعية الأحكام الواقعية للمصالح والمفاسد. شنو المقدمة الثانية؟ شمول الأحكام للعالم والجاهل. المقدمة الثالثة، أريد أن أوضح المقدمتين في المقدمة الثالثة، شنو معنى شمول الأحكام للعالم والجاهل؟ بالأخذ بنظر الاعتبار أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، معناها أن الحكم الواقعي شامل للجاهل، والحكم الواقعي له مصلحة أو مفسدة أم ليس له مصلحة أو مفسدة؟ له مصلحة أو مفسدة. هذا معناه أن المصلحة أو المفسدة شاملة حتى للجاهل، يعني يوجد ملاك حتى بحق الجاهل. وإذا كان يوجد ملاك بحق الجاهل، شنو معنى يوجد ملاك بحق الجاهل؟ حينما يحكم المولى بوجوب شيء، شنو معناه؟ معناه يوجب على المكلف تحقيق المصلحة. وإذا حرم المولى شرب الخمر، شنو معناه؟ معناه ينهى المكلف أو يطلب من المكلف عدم الوقوع في المفسدة، أو قل ينهاه عن الوقوع في المفسدة. وبعض الإشكالات تأتي على هذا التفسير، أن مطلوب من المكلف أن يحصل المصلحة، ومطلوب من المكلف أن لا يقع في المفسد. واضحة هذه المقدمات؟ هذه مقدمات ثلاث ضرورية بين يدي البحث. ما هي هذه الإشكالات؟ اعترض على جعل الحكم الظاهري، يعني شنو جعل الحكم الظاهري؟ يعني على جعل الحجية للأمارة، وعلى جعل الأصل، بثلاثة اعتراضات. الاعتراض الأول، هاي الاعتراضات الثلاثة لا عين لها ولا أثر في كلمات ابن قبة. نعم، يمكن أن يكون الاعتراض الثاني قريب لما ذكره ابن قبة. ابن قبة هكذا قال. ابن قبة أولا اعتراضه، هذه أيضا تقدرون تعتبروها مقدمة رابعة أو إشارة ثالثة، أحسن من المقدمة الرابعة، إشارة ثالثة مع الإشارتين الأولى والثانية. ابن قبة اعتراضه هكذا قال، قال لا يمكن جعل الحجية لخبر الثقة، لأن جعل الحجية لخبر الثقة يؤدي إما إلى تحريم الحلال أو تحليل الحرام. مضمون الكلام طبعا. شلون؟ شلون مولاي؟ قال على فرض أن الحكم الواقعي هو الحلية، وجاء خبر الثقة فأخبر بالحرمة، فأدى ذلك إلى ماذا؟ إلى أن المولى قد جعل الحلال حراما، نقض غرضه. وإذا كان الحكم الواقعي هو الإباحة، وجاء الحكم الظاهري، جاء خبر الثقة وأفاد الحرمة، فهو حرم الحلال. هذا المضمون في استدلال ابن قباء هو خاص بخبر الثقة، لكن كما ترون أنه كما يجري في خبر الثقة يجري في مطلق الإمارات. ما خصوصي لخبر الثقة، الاستدلال عمم، استدلال ابن قباء عمم. وهذا الاستدلال سترون أقرب البراهين المذكورة الآن له لهذا الاستدلال هو البرهان الثاني. شنو قلنا احنا ذاك اليوم؟ لا ذاك اليوم قلنا من وضحنا الحكم الظاهري، قلنا الحكم الظاهري هو حجية الأمارة، حكم ظاهري ومؤدى الأمارة ومؤدى الأصل حكم ظاهري. واضح الفكرة؟ هسه راح نوضح احنا في المثال اللي انت تسأل عنه، راح اوضحه يعني من خلال الإشكالات، من خلال هسه الإشكال الأول سأوضح، لكن لابد أن يصير عندكم في ذهنكم واضح بعد الحكم. حكم الظاهري خلونا وي الأمارة، الأمارة الأمارة حجيتها حكم ظاهري ومؤداها شنو قلنا على نحوين، تارة يكون حكما واقعيا غايتها حكم واقعي مظنون. متى يكون حكما واقعيا؟ إذا لم يؤخذ في موضوع الشرك، وأخرى يكون حكما ظاهريا. أما مؤدى الأصل فدائما هو حكم ظاهري. تذكرون لما تذكرون زين. أعود، هذه الإشكالات الثلاثة، الإشكال الثاني منها هو القريب لاستدلال ابن قباء. ما هو الإشكال الأول؟ الإشكال الأول أن جعل الحكم الظاهري هنا، شنو يعني جعل الحكم الظاهري؟ يعني جعل الحجية للأمارة. شوين تقول يؤدي إما إلى اجتماع الضدين أو إلى اجتماع المثلين، واجتماع الضدين واجتماع المثلين مستحيل. توضيح ذلك سيتضح من خلال هذا التوضيح شيخي اللي تريده سيتضح توضيح ذلك. الآن لو أن حكم التدخين في الواقع هو الحرمة، ولكن الحكم الواقعي لم يصل، الحكم الواقعي للتدخين هو الحرمة، فجاءت أمارة أو أصل عملي وأفادت الإباحة، والمولى قد جعل الحجية لهذه الأمارة. السؤال، جعل الحجية للأمارة ماذا يعني؟ أن خبر الثقة هذا حجة، ماذا يعني؟ يعني أن حكم التدخين هو الإباحة، وأن هذا الحكم معذر لك، هذا معنى الحجية من خلال جعل الحجية لخبر الثقة. وهنا تقول إذا كان الحكم الواقعي هو الحرمة فأدى ذلك إلى اجتماع الضدين، وإذا كان الحكم الواقعي للتدخين هو الحلية فأدى ذلك إلى اجتماع المثلين، واجتماع الضدين مستحيل، واجتماع المثلين مستحيل. أما اجتماع الضدين لماذا مستحيل؟ هذا مبني على ماذا؟ أننا سبق وأن قلنا في الحلقة الثانية إن الأحكام التكليفية متضادة فيما بينها، والتضاد ناشئ من أي شيء؟ من نفس الأحكام لو من المبادئ؟ من المبادئ، لأن الوجوب ناشئ من مصلحة، والحرمة ناشئة من مفسدة، لأن الحرمة ناشئة من مفسدة، والإباحة الحلية ناشئة من عدم مفسدة، والمصلحة والمفسدة لا يمكن أن يكون في فعل واحد مصلحة ومفسدة في آن واحد، وفعل واحد فيه مفسدة وفيه عدم مفسدة في آن واحد، هذا مستحيل. يعني المولى حينما يحكم بحرمة التدخين واقعا، ثم الأمارة تفيد إباحة التدخين، هذا يعني ماذا؟ أن في التدخين مفسدة وفي التدخين عدم مفسدة، وهذا مستحيل. أو لو أن المولى حكم واقعا بوجوب صلاة الجمعة، لكن الأمارة أفادت حرمة صلاة الجمعة في زمن الغيبة، المولى واقعا حكم بوجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة، والأمارة التي جعلها المولى حجة أفادت حرمة صلاة الجمعة في زمن الغيبة، هذا يعني ماذا؟ أن صلاة الجمعة في زمن الغيبة فيها مصلحة وفيها مفسدة في آن واحد، وهذا مستحيل. هنا أحتاج أن أبين أن المقصود بالتضاد حينما نقول يؤدي إلى اجتماع الضدين ليس هو خصوص التضاد المنطقي، إنما هو الأعم. شنو التضاد المنطقي؟ جابوني جابوني شنو التضاد المنطقي؟ أمران وجوديان شبيه لا يجتمعان ويمكن أن يرتفعا. شنو مثالها في الفقه هنا؟ أمران وجوديان، وجوب صلاة الجمعة وحرمة صلاة الجمعة، لكن التضاد المقصود به الأعم ما يشمل حتى التناقض، لأن المثال الذي ذكرناه حرمة التدخين واقعا وإباحة التدخين ظاهرا ليس تضادا منطقيا، وإنما مرجعه إلى ماذا؟ وجود مفسدة وعدم وجود المفسدة، فمرجع على التناقض. فإذا التضاد المقصود به مطلق التنافي، لا يعني المقصود التضاد هنا يعني أدخلوا التناقض في تضاد، يعني في النتيجة أكو تنافي في المبادئ، يعني التنافي الأعم من التضاد والتناقض، هذا واضح. وأما اجتماع المثلين، اجتماع المثلين أيضا مستحيل. لماذا اجتماع المثلين مستحيل؟ شنو اجتماع المثلين مستحيل؟ لأنه جاوبوني شنو اجتماع المثلين؟ مثاله شنو مثاله؟ مثاله أن لحم الأرنب مثلا في الواقع هو حرام، وجاءت الأمارة فأفادت الحرمة أيضا، فهنا ماذا يعني؟ ما بعدين أجل ماذا يعني؟ يعني وجود إرادتين، وجود إرادتين، اجتماع إرادتين على مراد واحد. ليش؟ لأن مبادئ شوين تقول مبادئ الحرمة شني؟ جابوني المفسدة والمبغوضية، ومبادئ الحرمة في الحكم الظاهري المفسدة والمبغوضية، فهنا اجتماع مثلين يعني اجتماع مبغوضيتين على فعل واحد، اجتماع إرادتين على مراد واحد، وهذا مستحيل. قالوا يستحيل تصور التعدد والتكثر في الإرادة. يستحيل، لأن الإرادة أمر واحد، قد تكون شديدة وقد تكون ضعيفة، لكن اجتماع إرادتين على مراد واحد أمر مستحيل. اجتماع مبغوضيتين على أمر واحد أمر مستحيل. اجتماع محبوبيتين على أمر واحد أمر مستحيل. وهذا معنى ما قالوا إن صرف الوجود في الفلسفة لا يتثنى ولا يتكرر. جيد، سوف يخطر في ذهنك إشكال إن خطر، لماذا لا يكون الحكم الظاهري مؤكدا للحكم الواقعي؟ ليش دخلوها في مسألة أنه اجتماع إرادتين مستحيل؟ فليكن مؤكد. وهذا الكلام قال به الميرزة. الميرزة قال هذا الإشكال لا يأتي في المثلين، فليكن الحكم الظاهري مؤكدا. فأجاب المحقق العراقي بما يلي. المحقق العراقي قال: أن المؤكد أو التأكيد إنما يعقل في أمرين، أحدهما ثبوت أحدهما في عرض ثبوت الآخر، لكي يكون الآخر الذي ثبوته في عرض ثبوت الأول مؤكد لثبوت الأول، ولا يتصور بين أمرين يكون ثبوت أحدهما في طول ثبوت الأول. التأكيد إنما يكون حينما يكون ثبوت أحد الأمرين في عرض ثبوت الأول ليؤكده، أما إذا كان ثبوت الآخر في طول ثبوت الأول يعني لا وجود له مع ثبوت الأول، ها؟ فلا يكون مؤكدا. لا معنى للتأكيد هنا. والحكم الظاهري متى تصل النوبة إليه؟ مع عند هو مو فقط في الحقيقة، عند عدم العلم بالحكم الواقعي في طول ثبوت والعلم بالحكم الواقعي، فلا يكون مؤكدا ولا معنى للتأكيد. زين، بعدنا ترى بالإشكال الأول. فإذا لا يمكن جعل الحكم الظاهري، لأن جعل الحكم الظاهري يؤدي إما إلى التضاد أو إلى التماثل، وكلاهما مستحيل. تعالوا خلينا نرجع على القهقرة شوي. هذا الإشكال مبني على ماذا؟ أولا واحد، مقدمات واحد، تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. إذا لم تكن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد أكو تنافي؟ هذا واحد. بعد جاوبوني. ثانيا، شمول الأحكام المن للعالم وجهل. إذا لم تكن الأحكام الواقعية شاملة للعالم وجهل أكو حكم واقعي بحق الجاهل حتى يتم التنافي؟ لا يوجد. واضح وياي؟ منتبهين؟ إذن هذا الإشكال مبني على ماذا؟ مبني على ماذا؟ إن الأحكام الواقعية تابعة للمصالح والمفاسد، وبعد تابعة لمصلحة في نفس الفعل المأمور به، ولمفسدة في نفس الفعل المنهي عنه حتى يتأتى الإشكال، وبعد ومبني على نظرية التخطئة وعلى نظرية التصويب لا يأتي الإشكال. جيد، خب مولاي، مو هذا الإشكال أجبناه بالحلقة الثانية. أنت سيدنا الشهيد ليش جبت هذا بعد الإشكال؟ مو أنت أجبته بالحلقة الثانية. شنو قال السيد الشهيد بالحلقة الثانية؟ قال ما في مشكلة بين الحكم الواقعي والظاهري في الاجتماع. ليش؟ لأن أحدهما ليس من سنخ الآخر. ناس سيد يقول هذا قبلتوه بالحلقة الثانية؟ ما ردكم تقبلوا بالحلقة الثانية. هذا كان في مستوى الحلقة الثانية، لأنه شنو معنى وإذا كان من سنخ؟ طبعا شنو من سنخ؟ هناك وضحناه في الحلقة الثانية. شنو من سنخ؟ من سنخ آخر. فسروا لنا شلون من سنخ؟ هذا حكم وذاك حكم، مجرد تسمية ظاهر وواقع، هذا اصطلاح. شنو يعني نين من سنخ آخر؟ هيك قالوا. قالوا شنو معنى الحكم الظاهري؟ معناه شنو؟ نظريات موجودة. النظرية الأولى إنه جعل العلمية. نظرية الثانية شنو؟ جعل المنجزية والمعذرية. وجعل العلمية وجعل المنجزية والمعذرية ليست أحكاما تكليفية، إنما هي أحكام وضعية. وبالتالي صار الحكم الظاهري من سنخ آخر غير سنخ الحكم الواقعي. طبعا هذا التفسير لاختلاف السنخية مبني على هاتين النظريتين. نظرية أن معنى جعل الحجية هو جعل العلمية، ونظرية هاي نظرية من جعل العلمية، نظرية المرزناي، ونظرية أن معنى جعل الحجية جعل المنجزية والمعذرية، هاي نظرية من نظرية الشيخ الآخوند. لكن هذا الكلام اختلاف السنخية لا يتأتى على نظرية جعل الحكم المماثل التي تنسب إلى المرز الشيخ الأنصاري. على كل حال، السيد الصدر ماذا يريد أن يقول؟ يقول سمه ما شئت، يفترض أن توضح لي شنو معنى اختلاف السنخية. شوية تبولزي. إذا كان معنى اختلاف السنخية أنه هسه اختلف السنخ أو لم يختلف، الحكم الظاهري ملاكه ما هو؟ ملاك الحكم الواقعي ما هو؟ جاوبوني. المصلحة في نفس الفعل أو المفسدة في نفس الفعل في المتعلق، ما هو الملاك في الحكم الظاهري؟ إذا كان ملاك الحكم الظاهري هو المصلحة أو المفسدة في المتعلق المشترك بينه وبين الحكم الواقعي، فسمه ما شئت، بقيت المشكلة. وإذا كان ملاك الحكم الظاهري ملاك الحكم الظاهري ليس له ملاك، ملاكه الحفاظ على ملاكات الأحكام الواقعية، ليس له ملاك مستقل في نفس الفعل أو في نفس المتعلق المشترك بينه وبين الحكم الواقعي، انحل الإشكال. ولا نحتاج أن تقول أنه من سنخ آخر غير سنخ الحكم الواقعي. هذا الكلام صوري يحتاج إلى توضيح. كلام إن الحكم الواقعي من سنخ والحكم الظاهري من سنخ آخر ما معناه؟ افترض أنه من سنخ آخر، المشكلة وين بهذا الإشكال؟ المشكلة يقول إذا كان الحكم الواقعي للتدخين هو الحرمة، هذا يعني توجد مفسدة وين؟ بالتدخين. وإذا كان الحكم الظاهري للتدخين هو الإباحة، هذا يعني شنو؟ عدم وجود المفسدة في التدخين. فإذا كان ملاك الحكم الظاهري هو مرتبط بنفس المتعلق المشترك بينه وبين الحكم الواقعي، يعني التدخين حصل التنافي، الحكم الواقعي يقول فيه مفسدة والحكم الظاهري يقول لا توجد مفسدة، إذا لا ملاك الحكم الواقعي شيء الظاهري شيء آخر، فانحلت المشكلة. سواء كان من سنخ الحكم الواقعي أو ليس من سنخ الحكم الواقعي. تعالوا نوضح. إذا نحتاج إلى توضيح. إذا هاي كلمة أن الحكم الواقعي والحكم الظاهري كلام صوري يحتاج إلى تأصيل وتوضيح. أنه ما هو ملاك الحكم الظاهري؟ إذا لم تحل هذه المشكلة لا فائدة بأن نقول بأنه من سنخ آخر، فليكن من سنخ آخر ما دام توجد في يوجد فيه ملاك، وهذا الملاك مرتبط بنفس المتعلق المشترك بينه وبين الحكم الواقعي، حصل التنافي. هكذا يقول السيد الشهيد رحمة الله عليه. واضح؟ واضح؟ لأن شنو الحال؟ بعدين يجينا نوضح الإشكال بس. بعدين يجي شنو النظرية؟ أكو ملاك بالحكم الظاهري؟ ما أكو ملاك بالحكم الظاهري؟ هاي النظرية هو لذلك هاي حركت عجلة الأصول، لأنها ولدت النظريات الآتية في الحكم الظاهري. واضح؟ الإشكال الثاني نطبق قبل الإشكال الثاني، خلينا نطبق نشوف الوقت. قال وأما الأحكام الظاهرية، هذه أنتم بعد تحطون العنوان، تردون تحطون العنوان حقيقة الحكم الظاهري، تردون تحطون العنوان شبهات حول الحكم الظاهري، كل العناوين تصدق. قال وأما الأحكام الظاهرية فهي مثار لبحث واسع وجهت فيه عدة اعتراضات للحكم الظاهري تبرهن على استحالة جعله عقلا. شنو قلنا؟ نبحث في نقطتين. شنو النقطة الأولى؟ هل يمكن جعل الحكم الظاهري عقلا؟ شنو النقطة الثانية؟ إذا كان ممكنا كيف نجمع بينه وبين الحكم الواقعي؟ ويمكن تلخيص هذه البراهين فيما يلي. واحد، هذا البرهان لم يذكره ابن قبة، ابن قبة ما ذكر هذا البرهان، إن جعل الحكم الظاهري يؤدي إلى اجتماع الضدين أو المثلين. هاي الشبهة لا تردون تسمونها شبهة اجتماع الضدين أو المثلين، شبهة التضاد والتماثل. وقلنا شنو الضدين؟ جاوبوني. المراد بالضدين مطلق التنافي الشامل للتضاد وللتناقض، لأن الحكم الواقعي ثابت في فرض الشك بحكم قاعدة الاشتراك المتقدمة. شنو قاعدة الاشتراك؟ اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. يعني يوجد حكم واقعي بحق الجاهل أم لا يوجد؟ جيد. وحينئذ فإن كان الحكم الظاهر المجعول على الشاك، شنو الحكم الظاهر المجعول على الشاك هنا؟ شنو الحكم الظاهر المجعول على الشاك؟ شوي انتبهوا لي. الحكم الظاهر المجعول على الشاك مثلا الأمارة، الأمارة خبر الثقة، خبر الثقة الحكم الواقع للتدخين هو الحرمة. أجى خبر الثقة أفاد الإباحة، أو مو خبر ثقة أصالة الحلية. المولى حينما جعل الحجية لخبر الثقة، أو حينما جعل الأصل العملي الجعل، تبولي الحجية ماذا يعني؟ ما هذا يعني؟ أنه جعل حكما ظاهريا. الحكم الظاهري والحجية يعني، بعدين نجي شنو معنى جعل الحجية، ما قاعد أفسر الحجية، يعني أنه تأخذ بمفادي خبر الثقة. هسأل أخذ بمفادي خبر الثقة شنو معناه؟ جعل العلمية المنجزية، جعل الحكم المماثل، هذا بحث آخر. واضح؟ فإذا المراد بالحكم الظاهري هنا تستطيع أن تقول الحجية للأمارة والأصل العملي، وأيضا تستطيع للتسهيل أن تطبق وتقول مؤدى الأمارة، مؤدى الأمارة، لكن مؤدى الأمارة ليس مطلقا حكم، ليس مطلقا حكما ظاهريا، لأن مؤدى الأمارة في بعض الأحيان هو حكم واقعي على مصطلحنا. واضح؟ مؤدى الأمارة ما يصير تطلق وتقول مؤدى الأمارة هو حكم ظاهري. مؤدى الأمارة متى يكون حكما ظاهريا؟ حينما يؤخذ في موضوعه الشيء. ضربنا لمثال احنا، شنو مثالنا؟ قول خبر الثقة رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هذا الدليل أمارة، يفيد الأصل العملي لكنه دليل أمارة. جيد. قال فإن كان الحكم الظاهر المجعول على الشاك مغايرا للحكم الواقعي نوعا، كالحلية والحرمة. شنو الحلية والحرمة؟ الحكم الواقعي هو حرمة التدخين. الحكم الظاهري الذي جعله المولى حجة، يعني خبر الثقة الذي جعله المولى حجة، هو إباحة التدخين. هنا شنو جابوني؟ هنا شنو حرمة وحلية؟ هنا تضاد منطقي لو تناقض منطقي؟ تناقض. ليش؟ الحرمة وجود مفسدة والحلية عدم وجود المفسدة، فهنا أمر وجودي وعدم. زين، مثال التضاد المنطقي، كما لو كان الحكم الواقعي لصلاة الجمعة هو الوجوب وجعل خبر ثقة حجة أفاد الحرمة، فهنا شنو؟ تضاد منطقي. قال لزم اجتماع الضدين، وإن كان وإلا وإن كان الحكم الظاهر المجعول على الشاك مماثلا للحكم الواقعي. شلون مماثل؟ الحكم الواقعي هو الوجوب والحكم الظاهري هو الوجوب. الحكم الواقعي عند رؤية الهلال هو وجوب الدعاء، والحكم الظاهري كذلك. الحكم الواقعي لصلاة الجمعة هو الوجوب، والحكم الظاهري هو الوجوب. الحكم الواقعي هو لصلاة الحكم الواقعي للتدخين هو الحرمة، والحكم الظاهري هو لزم اجتماع المثلين. خب إذا لزم اجتماع المثلين شنو المشكلة؟ يقول لأنه هذا يؤدي إلى اجتماع إرادتين على مراد واحد وهو مستحيل. خب لماذا لا يكون مؤكدا؟ لا، ليس مؤكدا، لأنه يفترض في المؤكد أن يكون ثبوته في عرض ثبوت الأول لا في طوله. قال شيخنا العفو، بس نقدر مثلا يعني على سبيل الإطراف بيد الشارع، فلا يجري الإشكال بالأمور الحقيقية على الأمور. كلش لطيف. هذا فيما لو كانت مجرد اعتبارات، لكن الاعتبارات هذه شنو كن تابعة للمصالح والمفاسد، ملاكاتها واقعية. لو الاعتبار بما هو اعتبار يجعل الحرمة والحلية، ما في مشكلة، اعتبار بيد المعتبر. لكن مشكلتنا وين؟ قلنا ما يتأتى الإشكال على القول بأن الأحكام ليست تابعة للمصالح والمفاسد. قال وما قيل سابقا من أنه لا تنافي، وين قيل سابقا؟ بالحلقة الثانية، بين الحكم الواقعي والظاهري لأنهما سنخان، مجرد كلام صوري إذ لم يعطى مضمونا محددا. إيه شنو معنى الحكم الواقعي من سنخ والحكم الظاهري من سنخ؟ شنو معنى كلامنا؟ إشكالنا وين؟ إحنا إشكالنا، إشكالنا التنافي بين المبادئ. فإذا كان ملاك الحكم الظاهري في نفس المتعلق المشترك بينه وبين الحكم الواقعي بقي الإشكال. ملاك الحكم الواقعي يقول وجود مفسدة، وملاك الحكم الظاهري يقول عدم وجود المفسدة. ملاك الحكم الواقعي يقول وجود مصلحة، وملاك الحكم الظاهري يقول شنو؟ وجود مفسدة. شنو؟ وإذا كان من سنخ آخر شنو المشكلة؟ فحلي هاي القضية. هذا يحتاج إلى بحث وتوضيح. هل ملاك الحكم الظاهري في نفس المتعلق المشترك بينه وبين الحكم الواقعي أم لا؟ إذا كان نعم الإشكال ثابت، إذا كان لا حل الإشكال دون أن نحتاج إلى أن نقول أن هذا من سنخ وذاك من سنخ آخر. قال شيخنا العفو، بس هذا السنخ سيبقى التأليف، يعني ما مو مصدد جواب الإشكال. لا، هو في الحقيقة إحنا راح يجاوب، هو في الحقيقة مو كذب. إيه؟ إذا فرقنا ماكو إشكال بين السنخية بهذا الجواب بالحقيقة. طبعا بالحلقة الثالثة، لكنه هو ذاك هم جواب عن ابن قبة كان، بس يقول لك صحيح أنا قلت هو من سنخ. هو السيد الآن ما يقول لك ذاك جوابي غلط، تبولي كلام دقيق، مو غلط، هو جواب صحيح. هذا من إذا كان هذا من سنخ وذاك من سنخ، خب كافي هذا. لكن هذا من سنخ يحتاج إلى تفصيل، شنو من سنخ يعني؟ لابد أن نوضح شنو معنى هذا من سنخ، بحيث جعله ذلك يمكن أن يجعل عقلا. واضح؟ فهنا تأصيل وتوضيح، وليس ذاك الجواب خاطئ، ذاك ولذلك ما عبر كان جوابا خاطئا، كان جوابا صوريا. قال إذ لم يعطى مضمونا محددا، لأن مجرد تسمية هذا بالواقعي وهذا بالظاهري لا يخرجهما عن كونهما حكمين من الأحكام التكليفية وهي متضادة. طبعا قد يقال أنه ممكن أن نقول أصلاً الأحكام الظاهرية على نظريتين ليست أحكام تكليفية أصلاً، هي أحكام وضعية. لكن السيد ربما يريد أن يشير إلى جواب الإشكال بشكل كامل بغض النظر عن تبني نظرية دون أخرى، لأنه على نظرية جعل الحكم المماثل لا بعد حكم تكليفي، فهو يريد أن يجيب بشكل شامل على مختلف النظريات، يقول لابد أن المرجع المسألة ترجع إلى توضيح ملاك الحكم الظاهري. وسترون أن سير الصدر سوف يركز في جوابه أنه ما هو ملاك الحكم الظاهري. الإشكال الثاني سيأتي والحمد لله رب العالمين.